شبكة المشكات الإسلامية تقدم رمضان يا أمل النفوس الظمئات إلى السلام، يا شهر بل يا نهر ينهل من عذوبته الأنام. مستمعينا الكرام ومستمعاتنا الفضليات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في لقاء جديد من برنامجكم رمضان في بلادهم. رمضان في إثيوبيا. إثيوبيا الواقعة في منطقة القرن الأفريقي تعتبر جزءا مهما للعالم الإسلامي والعربي، وهي ثاني بقعة في العالم شهدت الإسلام بعد مكة المكرمة وقبل المدينة المنورة، وهي أرض الهجرة الأولى الحبشة التي اتجه إليها صحابة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم فرارا بدينهم من أهل قريش. يقدر عدد سكان إثيوبيا بثمانين مليون نسمة، ويشكل المسلمون في هذا البلد الغالبية، يتوزعون في مختلف الأقاليم الإثيوبية وبصورة أكبر في الإقليم الصومالي المعروف بالإقليم الخامس والمتاخم للحدود الصومالية، حيث يقدر عدد سكان هذا الإقليم بأكثر من 6 ملايين مسلم، وأكثر المناطق تضررا من المجاعة. انتشر الإسلام في إثيوبيا بالحسنى، وتركز المسلمون في مدينة هرر ومدن أخرى، فتوارث السكان العمارة الإسلامية وفرائض الدين الجديد وتقاليده وأصوله من آبائهم وأجدادهم. لكن مع مرور الوقت تراجع دور المسلمين في هذا البلد المسلم السابق في اعتناق الإسلام، وارتبط تراجع دور المسلمين في الإدارات والسياسات المتمثلة في تعصب الطرف الآخر النصراني الذي انتهج اضطهاد المسلمين، وأسوأهم في اضطهاد المسلمين هو الإمبراطور هيلا سيلاسي الذي اعتبر المسلمين رعايا من الدرجة الأخيرة، فحرمهم من الوظائف إلا الدنيئة منها، وفرض عليهم جزية أطلق عليها ضريبة الكنائس إمعانا في إذلالهم، متعللا بأنهم قلة دخلوا الإسلام على أيدي بعض التجار العرب وقريبا سيعودون إلى دين آبائهم وأجدادهم. فسياسات التمييز تركت المدن والحواضر للنصارى ودفعت بالمسلمين إلى البوادي والصحاري، فتركزت وظائف الدولة العليا ومراتب الجيش وإدارة الأعمال بيد النصارى، وامتهن المسلمون الرعية فعاشوا بلا مدنية ولا حقوق ولا حظ لهم في التعليم، وتعودوا على الاستكانة للدولة وأداء الجبايات لها. ويتقاسم الإثيوبيون انتماءات دينية عديدة، فقد تشكلت الحكومة المتعاقبة من النصارى الذين يشيعون بأنهم أغلبية السكان البالغ عددهم 80 مليون من البشر، تاركين للمسلمين أي نسبة يختارونها على أن يحلوا في المرتبة الثانية بعدهم، وذلك لاعتبارات تتعلق بالشرعية السياسية. لكن قيادات إسلامية تصر على أن المسلمين يتجاوزون نصف عدد السكان في إثيوبيا، ومع الإيمان التام بأنه لا عسر ولا ضيق يدومان، تشهد إثيوبيا الآن نهضة دينية بين المسلمين هناك، تتمثل في حركة كبيرة لبناء المساجد في جميع المناطق واندفاعا كبيرا لأداء الفرائض والعبادات. فجامع الأنوار مثلا الواقع في قلب العاصمة يؤمه مئات الناس للصلاة في كل يوم، ويتضاعف هذا العدد في يوم الجمعة وفي المناسبات الدينية كصلاة التراويح. ويقول البعض إن سبب هذه الظاهرة خلال السنوات الأخيرة هو محاولة الحكومة إزالة التمييز الديني ورد الاعتبار للمسلمين من خلال الاعتراف بالحريات الدينية دستوريا، والسماح لهم بتأسيس مجلس إسلامي أعلى لإدارة شؤون المسلمين بشكل مستقل بعيدا عن التدخلات الحكومية وإيقاف الملاحقات الأمنية للأسباب الدينية. واليوم لا يوجد اضطهاد مباشر، ولكن فرص التعليم مثلا في المناطق الإسلامية أقل، وبالتالي تغلق أمامهم فرص التكافؤ في العمل، رغم أن الأغلبية من المسلمين، إلا أن المراكز السياسية في أيدي النصارى. ويلاحظ نشاط كبير من الشباب في العبادة والصوم والمرابطة في المساجد وقراءة القرآن الكريم، وازدهار التجارة خاصة في سوق ماركتو أكبر أسواق شرق أفريقيا، حيث جرت عادة التجار المسلمين ذوي الثقل الواضح في هذا السوق أنهم يخصصون وقتا كبيرا من النهار للعبادة والجلوس في المساجد والاستماع إلى حلقات الذكر والوعظ وغير ذلك من الأنشطة الروحية التي يتطلعون إليها للتقرب إلى الله. رمضان ويسقلها الصيام، رمضان يا أمل النفوس الضامئات إلى السلام. اليوم مستمعنا الكريم نعيش رمضان في هذه الدولة، ونبدأ جولتنا بمائدة الإفطار. تتكون مائدة الإفطار الحبشية من حبات التمور وطبق الفتة والمكسرات والحلويات والسمبوكسة إلى جانب العصيدة، ولكنها عصيدة بالعسل والسمن. ومن المأكولات الرمضانية القمح المطحون ويعمل مثل الخبز الطري ويشبه السمبوكسة أو الزلابية، ويتناوله الإثيوبيون في وقت إفطارهم ويشربون الشوربة المعمولة من القمح أيضا، بينما يأكل بعضهم طعام أنجرا أو ما يعرف بالطيف، وهو حبوب أصغر من حبة الأرز وله مذاق خاص. وكذلك تتم دعوة الأقارب والأصدقاء أيام شهر رمضان للإفطار الجماعي في البيوت، حيث تخصص أيام معينة فيه لكل عائلة. ومن المأكولات الأثيوبية في رمضان أيضا السلطات والشوربة التي تتكون من المرق أو الحليب أو الشعير. وليس شائعا في إثيوبيا تناول الإفطار في الشوارع الرئيسية كما هو في البلدان الإسلامية، بل الشائع الإفطار في المساجد، كما تتم دعوة أصحاب السبيل والفقراء بالتوجه إلى المساجد لتناول الإفطار الذي يوفره المحسنون من رجال الأعمال وفاعلي الخير هناك. مظاهر شهر رمضان الكريم في هذا البلد الأكثر فقرا ليست مختلفة كثيرا عن بقية أشهر السنة، كما أنه لا يوجد أي نوع من الاستعدادات لاستقبال رمضان عند أغلبية المسلمين الذين لا يتوفر لديهم أدنى الاحتياجات الغذائية اللازمة باستثناء أقلية من الأثرياء في هذا البلد. ورغم ذلك يظل لرمضان في إثيوبيا طعمه الخاص، حيث يجهزون للشهر الكريم حاجياتهم التموينية من المأكولات والمشروبات على قلتها. يبدأ الإثيوبيون رحلتهم مع القهوة بعد التراويح مباشرة بطقوس خاصة، ويخصص لها وقت طويل حيث يجتمع الناس سواء في المنازل أو المقاهي لتناول القهوة والشاي، وهناك تكون درجات الحرارة قد انخفضت بشكل كبير بعد التراويح. والشعب الإثيوبي المسلم هو أيضا مصاب ببلوى الجات، فمعظم الناس يتناولون نبتة الجات المشهورة في كل من اليمن والصومال وإثيوبيا، وتزدهر تجارتها في رمضان بصورة كبيرة، وتستمر جلسات الناس هناك والتي تبدأ بعد صلاة العشاء، والتي يكثر فيها اللحم والمواد البروتينية الأخرى إلى الساعة 3 صباحا، وأحيانا كثيرة إلى موعد السحور والإمساك. كما يتم تناول أكلات خفيفة أخرى أثناء تلك الجلسات، وبعضها يعرف محليا وشعبيا في إثيوبيا ببنت الصحن أو أم الصحن، وهي أطباق تتكون من السمن والعسل والشعير وتطبخ بواسطة الأفران. أما السحور فيقتصر فيه على فتة الحليب أو حلبة المرق، والتي يعتقد أنها مضادة للجوع والعطش في نهار رمضان، وأيضا تمد الجسم بكميات كبيرة ومعتبرة من الفيتامينات الضرورية. رمضان يا أمل النفوس الضامئات إلى السلام. ومن الصور الرمضانية هناك تقليد إلقاء التحية باللغة العربية في رمضان، وهو ما لا يكون شائعا في بقية الشهور، إلى جانب ازدهار أسواق الأشرطة العربية من القرآن الكريم والتفسير والأناشيد. وبعد أن يشارف رمضان على نهاياته وتحديدا في 25، تعود حركة الأسواق إلى سابق عهدها، حيث شراء لوازم العيد من الملابس والحلويات والهدايا وغيرها. وفي صبيحة يوم عيد الفطر تطلق المدفعية الإثيوبية حوالي 21 قاذفة في الهواء تسمع في كل أرجاء المدينة احتفاء بعيد الفطر، وهذا تقليد تتبعه الدولة في المناسبات الوطنية والأعياد الكبيرة في البلاد. الإنسان الإثيوبي بصفة عامة يعاني من مشكلة جمة، إن عدم هطول الأمطار بشكل كاف في مختلف المدن في السنوات الماضية كان أحد أسباب الجفاف في البلاد، وهو ما يهدد الكثير من السكان الذين يعتمدون على الزراعة والرعي، كما أن الأوضاع الاقتصادية في هذا البلد الذي يعاني من أزمات ونزاعات داخلية وخارجية مستمرة تزيد من عنائه بشكل ملحوظ، والأعوام الأخيرة بالذات أسوأ بكثير من الأعوام السابقة بسبب ارتفاع الأسعار الغذائية الحادة في العالم بأسره، ربما بسبب الأزمة المالية الحالية حيث تضاعفت أسعار السلع المستوردة، وحتى السلع المحلية نالت نصيبها من هذا الارتفاع، خاصة حبوب الطيف أو التيف أو التيف باللهجة المحلية، والذي يزرع فقط في إثيوبيا ويعتمد عليه الشعب الإثيوبي كطعام أساسي، كما هو الحال مع ارتفاع أسعار الأرز الذي يعتمد عليه الناس في معظم الدول العربية والآسيوية. وعموما فلا وجود لخيام رمضانية في إثيوبيا كما هو الحال في البلدان الإسلامية والعربية الأخرى، ولا أي نوع من المشاريع الرمضانية لإفطار الصائمين في هذا البلد الفقير باستثناء ما ينظم في المساجد من الإفطارات التي ذكرناها آنفا. والمظاهر الرمضانية التي تلفت الانتباه في إثيوبيا هي تزايد عدد مصلي التراويح وصلاة الجمعة في مسجد أنور أو المساجد الأخرى على ندرتها في كل عام. ومسجد أنور هو أكبر المساجد في البلاد، ولحجمه غير الكافي للمصلين الذين يتجاوز عددهم مئات الآلاف يتم إغلاق الطرقات الرئيسية للمصلين خارج المسجد، ويتم نشر عدد من عناصر الشرطة من أجل حماية المصلين من المشاغبين والمخربين. رمضان يا أمل النفوس الضامئات إلى السلام. والصورة الحياتية اليومية لتصرفات الصائمين في شهر رمضان الكريم في إثيوبيا تختلف كثيرا عن معظم الدول الإسلامية والعربية، وذلك بسبب الأوضاع الاقتصادية المتدهورة في البلاد وتردي الأوضاع الاقتصادية التي طالت معظم الموظفين ذوي الدخل المحدود، بالإضافة إلى الأعداد الكبيرة من العاطلين والمتسولين بالقرب من المساجد في هذا الشهر الكريم. وفي هذا الشهر الكريم ترى عددا كبيرا من الأمهات والبنات الصغيرات اللائي يعيشن في المناطق الشعبية يهرعن إلى الخروج من منازلهن قبل موعد الإفطار بساعة أو ساعتين لبيع الفلافل والسمبوكسة والفطائر والشوربة المصنوعة من الشعير وغيرها لعدد كبير من المسلمين الصائمين الذين لا يستطيعون إعداد وجبة الإفطار في منازلهم ويعتمدون على ما يوفره الشارع. مستمعين الكرام، إن المسلم أينما وجد فهو أخو المسلم، وهذا يحتم علينا معرفة أحوال إخواننا المسلمين في كل بقعة من بقاع الأرض، ومن ثم الدعاء لهم والوقوف إلى جانبهم في جميع ما يواجهونه من عقبات. يا شهر بل يا نهر ينهل من عذوبته الأنام، رمضان يا أمل النفوس الضامئات إلى السلام. يا شهر بل يا نهر ينهل من عذوبته الألم.